وجوبا صح. طيب أخذنا فوائد الحديث، ما أخذنا فوائد الحديث. مسألة نعم، إذا أخذنا بظاهر الحديث بأنه لو أغمي علينا أو أغمي علينا الهلال الحقيقة، هذا أغمي علينا الهلال وجب علينا أن نتم شعبان 30، صحيح أم لا؟ طيب لو أخذنا بظهر الحديث وقلنا أن أهل هذه المدينة التي أنتم فيها الآن ما رأوا الهلال لأن السماء تمطر، والمدينة المجاورة أو مدينة أخرى مجاورة تبعد مسافة ليست بالطويلة رأوا الهلال، فهل يكون لكل مدينة مطلع أم ماذا؟ تمام. أنت فهمت السؤال؟ أنا قلت هذه المدينة والمدينة الأخرى بين المدينتين كيلومتر فقط، يمكن تمطر السماء هنا وعلى بعد كيلو ما في، صحيح أم لا؟ نصوم وهم رأوا الهلال. ها؟ طيب هم ما رأوا الهلال صحوا يعني الآن المسألة هل إذا رؤي الهلال في بلد ثبتت الرؤية في جميع البلاد؟ في جميع البلاد يعني في كل بلاد الإسلامية وغير الإسلامية، يعني في خلاف نريد الخلاف. نعم في قول أول قال إذا يعني قالوا وهو المشهور من حنابي أقل إذا رؤية الهلال في بلد على جميع المسلمين أن يقوم، قالوا يعني حتى وإن تباعدت بلادهم، يعني حتى وإن تباعدت بلادهم قالوا لأن هذا يعني أفضل لتوحيد كلمة المسلمين ولأن الهلال واحد. نعم وبهذا القول أيضا قال أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوم، يعني كل المسلمين. نعم هذا القول الأول. أما القول الثاني قالوا الناس تبع لإمامه، إذا قال إذا أمر الإمام بالتالي. إمام مسجد إمام البلاد يعني الحاكم. طيب نعم هذا القول. القول الثالث قالوا دليل. نعم الدليل لأن السلطان متفرق، يعني السلطان بلاد لا واقع خلق. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم. نعم القول الثالث في المسألة عبد اللطيف. القول الثالث في المسألة هو أن لا تتبع لمكة المكرمة، فإذا رؤية الهلال في مكة المكرمة فوجب على جميع البلاد أن تقوم، وذلك لأنه قال المظاهر سبحانه وتعالى قال لكن يقوم القرى وأم القرى هي التي تضم جميع البلاد وجميع البلاد تقوم، فإذا كانت أمها في القرى نعم. أو الآخر أبو القاسم. تعبير أجود من هذا. يقول أن لكل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لكل بلد المطلع. كما أنهم اختلفوا يعني في أوقات الصلاة وأوقات الإفطار فإنهم أيضا بالضرورة أن يختلفوا في رؤية الهلال، وإن كانت رؤية الهلال في يوم فإنهم سيختلفون في. نحن نريد أن نقدم الدليل الأثري قبل الدليل النظري حتى ننصر هذا القول. قدموا الدليل الأثري ثم ايتوا بالأدلة النظرية. نعم في قول ثالث من شهد منكم الشعر في الأصول أنه يحتمل أن